بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين: ويحرم شرب كل مسكر ولو قطرة منه ولو لم يسكر. يعني هذا الباب مغلق أبدا، ما في أنه يشرب إلى ما دون حد السكر. قال ولو قطرة منه، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ويحرم أكل السم القاتل عادة والمزيل للعقل، المخدرات مثلا. المخدرات ما هي مسكرة، إنما تزيل العقل، فمن حيث تناولها حكم واحد يحرم. لكن بقى في أحكام أخرى، في فرق بين المسكر وبين هذه الأشياء، في فرق. يعني أحيانا بعض الناس بيخلط بين قضية الحد وبين قضية الحل والحرمة. الحد له ترتيب، لأن الحد يدرى بالشبهات. نعم. أما الحرمة والحل والحرمة فهو شيء آخر. والمزيل للعقل أو الصحة، يعني ما يكون فيه ضرر للإنسان. أما السم إذا خرج عن كونه مضرا بقتله أو تعجينه فلا يحرم. يعني قتل السم، فمثل هذا لا يحرم. تفضل. مشروب الطاقة أو مشروب، يقول لك الطاقة اللي بيجيك منها ريح شو سدة واستريح خلاص. شو رأيك؟ ما فيها شيء يعني. لا فيها شيء. لا. في بعض الأفاضل نعم عمل فيها فتوى رسمية، عملوا لها محللة، حللها بالمخبر، محللة بالشرع، حللها بالمخبر وطلع إنه فيها كحول فحرمها، حللها فحرمها. يعني عمل له تحليل المخبر وطلع فيها نسبة من الكحول، هاي اللي يسموها بيرة بلا كحول. مشروب الطاقة كمان لسه فيه أضرار كبيرة جدا، كل شيء فيه كحول فليبتعد عنه. لا يجوز. إذا خرج عن كونه مضرا بقتله، مثل بعض الأدوية مثلا زرنيخ، هذا سم قاتل، لكن بيحطوا نسبة قليلة جدا، يعني مادة، يعني قطعة صغيرة جدا جدا، في أحيانا في الأسنان، معالجة الأسنان أجل موت العصب أو نحو ذلك ممكن. فمثل هذا لك خرج عن كونه مضرا. لا يجوز أكل جنين ميت، يصير مثل القطة بعدين تأكل أولادها، بس مو جنين الإنسان. نحكي عن جنين، طبعا الإنسان مفروغ منه. جنين ميت يعني خرج من بطن شاة مثلا أو بقرة أو نحو ذلك بعدما ذبحت. لا يجوز أكله جنين ميت خرج في بطن ذبيحة، ولو خرج حيا يذبح ويؤكل. يعني ورد في الحديث زكاة الجنين زكاة أمه، فاختلف الفقهاء في تفسيره. من أجاز ذلك أنه ذبحنا الشاة فلما شققنا بطنه وجدنا جنينا ميتا، فقالوا يؤكل، بعضهم قال يؤكل. طيب هذا غير مزكى، قال لا، زكاة الجنين زكاة أمه، يعني إذا زكيت الجنين الأم فقد زكيت الجنين، هي زكاة أمه هي زكاة له. نعم. الحنفية قالوا لا يجوز، قالوا أن هذا ميتا. والحديث، هل ردوا الحديث؟ لا، إنما قالوا زكاة الجنين زكاة أمه على التشبيه، تشبيه البليغ، زكاة الجنين كزكاة أمه. تقول أنت قمر، أنت بدر، يعني أنت فعلا بدر؟ لا مو بدر، أنت البدر هو عبارة عن كوكب في جبال وديان أنت مو هيك. نعم أنت يعني أنت كالبدري في الضياء في الاستنارة، أو الاستدارة أو يعني غير ذلك من وجوه الشبه. إذا زكاة الجنين كزكاة أمه، فإذا ذبح كما تذبح أكل بشرط أن يخرج حيا. يعني ذبحت الأم شق بطنها، فإذا بهذا الجنين لم يموت بعد فذبح، فحينئذ يجوز أكله. لا يجوز أكل دود الجبن والفاكهة إذا أفردت، تمام؟ تفصيل يعني، يعني واحد جاب الدودات جمعهم كلهم صحن وصار يأكلهم، لا تستغرب من بعض، يعني بعض الناس غير المسلمين ما بيأكلوا، بعض الناس بتكون نفسه قاطع كتير، يعني ما يأكلوا ما هب ودم، فإذا أفرد لا يجوز أن تؤكل، لأنها كالذباب والخنفساء والعقرب والزنبور ودود القز. أما ما لا يفرد من دود الجبن والفاكهة كما إذا أكلها مع الطعام أو لم يكسرها أي الفاكهة، فإن الاحتراز عنها غير ممكن فلا بأس. يعني أكل الفاكهة، التين عم يأكل التين، التين يابس، يعني بدون ما يفتحها أكله في بقلبها، أو تمر. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتح التمرة من أجل أن يعني ينظر فيها، يعني يكون فيها شيء، هذه أدب نبوي نحن أحيانا نفعله، لكن لما نقرأ الحديث نصير نفعله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه. نتذكر النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل الرطبة للقثاء، يعني حاطين خيار مثلا أو إتة وحاطين تمر، إيهم نأكلهم من بعضهم مشان نطبق السنة مع بعض. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يفتح التمرة من أجل أن ينظر ما فيها، يعني ما يكون فيها شيء من الدود. فلو أنه إنسان صار يأكلون يعني مش صار يفتحهم، كل ما يفتح واحدة نعم اشتراهم، هو اشتراهم بالليل يعني مساء، فلما طلع النهار كل ما يفتح واحدة يلاقي في يده، سكروا الكيس قال يلا اشتريناهم بالليل ناكلهم بالليل خلاص. يلا إذا كانت مع الفاكهة أكلها من غير نظر ما في مشكلة. أما إذا طبخ دود اللحم في المرق وتفسخ فيه فلا يؤكل، كضفدع تفتت في الماء فإنه لا يشرب، ولو لم يتفسخ يؤكل، يعني ما تفتت ضمن. ودود الزنبور والقز قبل أن ينفخ فيه الروح لا بأس به، لأن هذا بيض في الحقيقة ما هو لون. وكره جمع المخاط وشربه، يعني إنه شو المقصود إنه يعني يعتاد إنه يستنشق ويبتلع المخاط، لكن لو فعل ذلك ما يفسد صيامه ولا صلاته، لو فعل ذلك وهو صائم لم يفسد، ولو فعل ذلك وهو يصلي لا تفسد الصيام، لكن يكره، يعني هذا في ضرر كمان، خصوصا إذا كان في مثلا مرض، لأنه هذا عبارة عن يعني جراثيم يعني يدخل على الأنف والأصل فيها أن تخرج. ويجوز أكله مرقة فيها عرق الآدمي أو نخامته أو دمعه إلا إذا غلب، يعني واحد عرقان مثلا عم يطبخ الحلة وصار نقط عرق منه مثلا، طبعا هو ينبغي أن يحترز يعني، لكن يجوز إلا إذا غلب وصار مستقذرا. طبعا لو واحد يعني بيروح بيدخل لداخل المطاعم اللي عم يروح بيسميها وجبات جاهزة، بيسمي يعني مفكر حاله هو أكابر كتير وبيأكل من المطاعم، بس لو يدخل لجوه محل ما بيصنع الطعام ما بيفوت أبدا، ما عاد يرجع أبدا. مرة واحد حكانا يعني عن شخص ما بيأكل غير المطعم أبدا، هو وأهله أثرياء ما بدهم يطبخوا ويعقيم ويحطوا مطاعم فاخرة، مرة من المرات ما بعرف شلون هيك فات لجوه والعياذ بالله، توبة باس التوبة أبدا، شوف جوال صراصير ومشكل ملون ليكو نقاس، يعني على السماء يعني. لذلك هذا طعام السوء سوء يعني. الله يرضى عن سيدنا الشيخ هاشم حتى لو كان نظيف ما يحب اللي ما يحب طعام السوء. إلا عم يصير هذا الشاور ما عم تدور هيك، فقير عم يطلع ولد صغير عم يطلع عليها، مليانة بعيون الناس، معيوني هذا معيوني. يعني هؤلاء يراعون قلوبهم ثم يخطر فيها ليوصلوا الدرجات العليه التي كنا نقراها قبل قليل في مراتب النفس، يراعي الانفاس والطعام والشراب وكل شيء. مرت معي قصه من ايام انه بديع زمان النورسي قال احد اساتذته لما شاف هيك نبوغه راح على بيته مشان يشوف يعني ليشوف يعني يسال اهله شو شوف شو وضعه. فراح شاف امه قال له وين والده؟ قلت له والله عم يرعى الغنمات راعي غنم والده. لما اجى الوالد لقيت الغنمات كلهم لهم كمامات، لو حاطي له كمامه ما في لا كيماوي ولا في شيء، بس انه مشان شو الكمامه. قال له شو هدول كمامات؟ قال له أنا بمشي بالطريق، قال له في زرع للناس، قال له إذا ما مكمم تمه تصير تاكل، فإذا أكلت يكون هذا اللبن عم ينبت يعني يجري فيها في ضرعها من الحرام، أنا عم أسقي ابني منه. قال عرفت السبب، إذا عرفت السبب زال العجب. قرأت قصة غريبة، أحد الصالحين السلف الصالح كان شديد التحري في الحلال، كان عنده دابة فباعها. بعد أيام جاء الرجل قال له شو قصة هذه الدابة تبعك؟ ما عم ترضى تأكل. قال له ما عم تأكل. قال له أنت شو بتشتغل؟ قال له رقاص. اشتغل رقاص. قال له رجع له المال ورجع لي الدابة. قال له الدابة تبعنا ما بتأكل حرام، متعودة على أكل الحلال. عزيز قال وكره أكل بيوت الزنابير، يعني بيأخذ العش تبع الزنابير بيأكله، هو بيشبه بيت النحل يعني بيشبه هيك سام هندسية يعني. بتلاقي ربما أحيانا العجب أحيانا هيك قصص بيوصفوها للطب العربي كذا، بيقولوا خذ كذا وكل كذا وقيم كذا وحط كذا أشياء، يعني بتدخل على محل العطارين الدنيا الزورية بتلاقي عجيب، بتلاقي معلق ضب سرطعان ودريشو مشكل منه حردون عجيب. طلع هيك مشان شو هذا كله؟ هذا بينزل بيجي مين يشتري وله شغل فيه. يا أما أحيانا بسموها علاجات طب يعني عربي، أحيانا أمور السحرة وقصصي بيشتغلوا بالقصص. ما في شيء يعني، كل شيء بتلاقي بلاقوا بالطريق تلاقي بأخذه بفطه يعني. قال البيض الذي يقامر به ويباع لا يجوز أكله ولا شراؤه، ومثله البرازق التي يقامر بها أهل البطالة. ظهر كان معتاد هذا عندهم، كان يقامرون بالبيض، يلعب القمار يخسر ويربح شو بيض، وكانوا يشترون به بيض. يعني كانت بيوع المقايضة موجودة، إنه يأخذ قمح يروح يشتري القمح، يشتري بالقمح مثلا سكر. مثل هذه الأشياء إذا كانت مكيلة وموزونة، شوف حكما إذا بيعت بخلاف جنسها يجوز الفضل ويحرم النساء، ما بيجوز التأجيل يعني. لو بتربع أعطيك قمح ما بيجوز أعطيك، اشتري منه بدنانير مؤجلة دراهم مؤجلة، أما اشتري بمكيل بمكيل أو موزون بموزون لابد من التقابض في المجلس، يحرم النساء ربا النسيء. أما البيض فليس بربويا عند الأحناف. ليش؟ لأنه ليس بمكيل ولا موزون بل معدود. أما عند الشافعية فهو ربوي لأنه مطعوم. لا سيما البيانقو المعروف بيا نصيب، واحد ربح ورقة يا نصيب، طلع يا نصيب 50 مليون ليرة سوري، قبل ما وقت اللي كان الدولار 50 ليرة، مو 50 مليون ربح الورقة، هو من دير الزور، والله حدثوني عنه، سبحان الله، صار حي جنة يعني، 50 دفن الفقر لولده الزور، راح بالطريق قلبت السيارة ما هو اللي معه. ومثله ما يؤخذ من السكرتة ولو من خربي إذا جرى ذلك في دارنا، أما في دارهم فلا تحرم. فلا قضية السكرتة اللي هي التأمين، يعني تأمين، كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله يسأل عن هذا فيقول لا يجوز، لكن التأمين الإلزامي هذا شيء أنت ليس تملكه، ليس شيء أن تملكه غصبا عنه بدي دفعه يعني، وصار شيء مو بإرادته. يقول قاعدة لما يقول أنه في دارهم لا تحرم، أنه إذا أخذت منه شيء بأي طريقة يرضاها هو. قال إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، يعني مثلا مثل فيزا، فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان، لأنه إنما أخذ المباح على وجه عري عن الغدر، هو مالهم مباح، لكن إذا دخلت دارهم بعقد أمان مثل فيزا يعني هلأ زماننا، فلا يجوز أن تغدرهم لأن المسلم لا يغدر. أما لو كان في حال حرب وما في عقد أمان ودخل خلصتان حرب دار حرب، في حرب بينه وبينه، دخلت أنت مثلا مثل دخل مثلا داخل اليهود مثلا، طبعا مع التحفظ عن تسمية دار تسميتها دار حرب، لكن دخلت أنت أهل الحرب بين أهل الحرب يعني، تمام، الحكم متعلق بأهل الحرب، وإلا ما بيجوز نحن نسمي فلسطين دار حرب، لكن المحتلون الذين فيها هم أهل حرب، تمام، يعني كلمة دار حرب بدها كثير بحث تحديد مصطلح دار حرب يعني، ولا إذا دار حرب يعني يجب على المسلمين الخروج منها مثل ما أفتى بعضهم بذلك، لا ما بيجوز، دار المسلمين هي دار دار إسلام محتلة، لكن الذين فيها هم أهل حرب، فلو دخل يعني خلسة فله أن يأخذ من أموالهم ما يشاء ولو بغير رضاهم أو علمهم. أما إذا دخل أي بلد من بلدان بلاد الحرب بعقد أمان بفيزا فلا يجوز له أن يغدرهم، فإذا أخذ المال منهم بطريقة يرضون بها، حتى لو أنه مثلا أقرض شخصا وأخذ منه فائدة كبيرة، أعطاه مثلا 100,000 قال له بس بدي إياهم مثلا 200,000، يجوز له ذلك. لكن بدنا ننتبه هاي مسألة مذكورة طبعا في دار الحرب، في فرق بين هاي المسألة كجزئية وبين تشريع أن يوضع المال في بنوكهم، إذا نضع المال في بنوكهم ونأخذ فوائد، بعض الناس يقول هاي المسألة هي هاي المسألة، من حيث الظاهر من حيث الظاهر هي نفسها تشبهها، ولكن من حيث المقاصد الشرعية مختلفة، لأنه هناك أنت عم تتعامل مع شخص واحد، ولكن هنا تتعامل مع كيان كامل، وهذا الكيان عم يأخذ رؤوس الأموال بشغلها ويتقوون بها علينا، فأنت صح أخذت من مالهم لكن عملت شو؟ عملت مفسدة كبيرة للمسلمين، فهي نعم لازم يكون فيها تحفظ كبير في المسألة تطبيقها بهذه الطريقة. أما لو كشخص واحد يعني كان شخص واحد تعاملت معه بهذه الطريقة يجوز ذلك، نص على هذا نعم، لأنه إنما أخذ المباح على وجه عري عن الغدر فيكون ذلك طيبا له، والأسير والمستأمن سواء، حتى لو باعهم درهما بدرهمين أو باعهم ميتة بدراهم، عنده مثلا بقرة ماتت فباعني إياها يجوز، أو أخذ مال منهم بطريق القمار فذلك كله طيب له، لكن القمار مو بشرط المخاطرة، يعني بشرط عدم المخاطرة، بيعرف يعني أنه هو يقينا عنده طريقة يقينية أنه هو الرابح فيها فأخذ مالهم بطريق القمار. الدرهم الحرام إذا اشترى به شيئا وعينه للبائع بأن قال بعني بهذا الدرهم هذا الرغيف ودفعه إليه يحرم أكل هذا الرغيف. تمام، يعني عنده درهم يعرف أنه من الحرام، درهم سعر أسرة أو مثلا من مضار البنوك، سموه اللي بسموه فوائد البنوك، هي مضار في الحقيقة، يعني درهم من حرام يعرف، فقال له بيعني بهذا الدرهم، عين الدرهم هذا الرغيف ودفعه إليه، قال يحرم أكل هذا الرغيف، يعني كأنه عم يتعمد صار أنه يأكل الحرام. وأما إذا اشترى منه رغيفا بدرهم، نبيعني هذا الرغيف بدرهم، ما عين لنا درهم، تمام، واستلمه ثم سلمه الدرهم هو أو غيره فلا يحرم أكله. طبعا هو يحرم عليه، حرم عليه الدرهم وأثم لما أخذه لما اكتسبه، لكن الآن شراءه للخبز مو متعين أن يقوم بهذا الدرهم، لأنه لما عمل العقد لزم في ذمته درهم، فدفعه هذا الدرهم أو غيره. الآن هذا حكم فقهي، ما عم نحكي عن الناحية الأخرى اللي هي الناحية القلبية وأثر ذلك الطعام في في في قلوب الأولاد والأهل وكذا، لا كحكم شرعي. يحرم أكل لحم أنتن، لحم منتن يعني وصل لحد الإنتان يعني الضرر، أما مجرد أنه مثلا صار في شوية حموضة أو شيء مثل هذا مثلا، هذا ما لا يحرم. أما إذا فسد كثيرا بحيث أنه يضر هذا يحرم. أحيانا بصير لحم مثلا شوية زنخة تكون مثلا ما حاطينه بالبراد مثلا من أول النهار إلى آخره أو إلى يوم آخر، بصير في ريحة زنخة، هذا ما اسمه فاسد. أما إذا صار منتنا ربما يكون دود ربما كذا ربما يعني أو فسد فسادا شديدا يحرم لأنه صار فيه ضرر. قال لا بأس بالشرب قائما، كلمة لا بأس قلنا يعني خلاف الأولى، فلو شرب قاعدا فهو أحسن. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرب قائما، ولكن يعني الغالب من حاله الشرب قاعدا، وحثه صلى الله عليه وسلم على الشرب قاعدا وأن لا يشرب قائما، هذا وارد أيضا في الأحاديث الثابتة. ولا يشرب ماشيا فإنه مكروه، من باب أولى الأكل يعني، إلا للمسافر، المسافر مبنى أمور على التخفيف. يقول فائدة ومن اضطر، يعني لو ما قلنا من اضطر، من شرب قائما فليقل بعد الشرب اللهم صل على من شرب قائما وقاعدا فإنه لا يضره إن شاء الله تعالى، يعني ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز نقل الماء عن السقاء ليشربه في بيته أو حانوته، يعني واحد مثلا عامل سبيل، شو السبيل؟ ترمسة مي يعبيها وحط فيها ثلج من أجل أن يشرب الناس، راح أخونا بالله جاب بيدون مثلا عبى نص الترمسة وأخذها على البيت أو على المحل بغير إذن صريح من ذلك الرجل الذي سبل الماء، هذا لا يجوز يحرم. أما إذا كان مثلا الماء كثيرا، يعني هو عامل سبيل شلون حنفية مثل مثلا الشام، بتلاقي حنفية سبيل وهي طبيعة حال ميت فيها بتجي باردة شديدة البرودة، مرة واحد سعودي عم يدور هيك بالشام قال له شو عم تدور، قال له شوف وين حاطين البراد، قال له كم في براد، هذا تبريد رباني، تفتح المية الفيجة تفتحها شوي هيك دقائق سبحان الله تنزل كأنها مثلجة، سبحان الله خير خير وبركة، عجيب سبحان الله غير من بركات الشام. واحد اللي جار كان قال لي أنا نازل على الشام أجيب لك شيء معي، أنا على سبيل ملاطفة فجيب لي بيدون فيجي خليني أشرب مية الشام. مزحة يعني، بعد كام يوم إجا والله قال لي ليك جبت لك بدون مية فيجي حطيت لك إياه على الباب الله يستر ويعافيك، قلت له والله ممزح معك يعني فعلا مزح، قال لي لا، قال لي أنا دائما بجي، قال لي جربها اللي حط فيها جربها وغلي فيها شاي، اللي تستهلك شاي أقل وسكر أقل. اللي قال لي دائما أنا يعني والله هاي بركة بركة جعل الله عز وجل الشام أشتري بقين. لا يجوز نقل الماء عن السقاء ليشربه في بيتي، في بيتي أو حانوتي. فإذا كان سبيل يعني سبة الحنفية جارية مثلا بشكل دائم أو جدول ساقية مثلا جدول قديم، هذا ما في مشكلة لو أخذ منه، لأنه هذا يعني الإنسان بتيقن أنه صاحبه فعل هذا من أجل أن يعني يأخذ الناس منه. ذلك كنا إحنا مثلا ساكنين بالغوطة، ماء الغوطة ما بيصلح للشاي، يعني هو ماء عذب ما فيه ملوحة لكن كلسي، فما بيصلح، تطلع الشاي لونه مخبوط، فتلاقي بياعين عم يبيعوا فيجي. كثير من الناس بيجوا مثلا بيجي لصلاة الفجر أو له شغل بالشام، بيجوا معهم بيدونات بيعبيهم بيرجعوا كل كم يوم بيعبيهم. سبحان الله، الصبح تلاقي كل مثلا صافين أحيانا هيك على سبيل ما يعني يعبوا ما عذب طيب. حتى هون في بعض العيون طبعا بيعبوا منا بيملأوا منا بيدونات. سبحان الله، هون في سبحان الله عيون وأنهار تكفي دول مو دولة واحدة. سبحان الله، من المياه العذبة تلاقي معنا تلاقي الماء هون يعني كله يشترى، نادر يعني كله مشترى. لو غطنهم هذا سبحان الله يكفي ما شاء الله في الدول. فالماء الذي يكون في المساجد، برادات اللي بالمساجد، إذا كانت برادات مثل هاي الكولر هذا اللي نحطه فوقه بيدون، الظاهر إنه المنع من أن يأخذ منه، إلا إذا كان في يعني علمنا صريحا إنه من يتبرع بهذا الماء يسمح بهذا. أما هيك يعني الحال مقتضى الحال يدل على أنه نعم لا يستخرج من المسجد. لكن في برادات قديمة أو في بعض البلدان مثل عندنا بالشام يحط براد كبير له خزان بسعر ربما 100 لتر أو أقل من ذلك 50-60 لتر وموصول دغري على الفيجة، يعني ماء له فواشة بس يتعبى الماء هذا. إذا ما تكرر فيه الحوض تبعه مثلا بقي الماء في الحوض ربما يطعم. فإذا كان الأخذ منه لا يضر بأهل المسجد، يعني شلون عم يشربوا نعم ماء بارد كلهم ويكفي وفي زيادة، يعني في 4-5 برادات أحيانا تلاقي بالمسجد الواحد، إن شاء الله يرجع لا يكون بذلك بس، لأنه ما في ضرر على أهل المسجد وهذا موصول بالفيجة والماء يعني مجاني في المساجد، إن شاء الله ما بيأثر يعني إذا أخذ منه. أما إذا كان بيدونات عم تتعبى وتم يعني تسكب فيه مثل هذا يجتنبه. يحرم شرب الماء على صفة الخمر. سبحان الله، يعني إنه شاي هلا كلهم يشربوا شاي أو شراب مثلاً بيخبطوا الكاسات البعض مثل الكاسات أو كذا، يحرم هذا الفعل. والله أحد المشايخ سبحان الله، أحد المشايخ الكبار سمعته منه قال أنا ما كنت في طالب العلم كان عن سيدنا الشيخ صالح فرفور، قال مرة كنا بسيران ففعلت هذا، قال فعلت هذا فنهاني الشيخ نبهني إلى هذا، قال له لا ما نتشبه بهؤلاء، بده توبة يعني إلى الله، استغفر الله من هذا الفعل ما يعود إليه. يكره شرب الماء المستعمل، يعني ماء مستعمل شلون إنه يعني توضأ به أو حصل به قربة. شلون حصل به قربة؟ توضأ يعني شلون توضأ بمعنى أنه مثلا أزال به الحدث، إذا بدنا تكون عبارة دقيقة، ماء مستعمل ماء أزيل به حدث أو حصلت به قربة. أزيل به الحدث مثل إيش؟ واحد متوضي محدث فتوضأ فالماء هذا مستعمل لأنه زال به الحدث إذا لم ينوي. أما إذا نوى فقد زال به الحدث وحصلت به القربة. تمام، تحصيل يعني زالت الحدث فقط انه يكون محدث ويغسل اعضاء الوضوء بدون نية الوضوء، هيك عم يتبرد يعني عم يبرد مشوه، فغسل وجهه، رجع غسل ايديه، رجع غسل راسه مثلا او مسحه، رجع غسل رجليه على نية التبرد، مو خاطر بباله الوضوء. هذا الماء مستعمل لان الحدث ارتفع وصار هو متوضي، لان النية سنة. القربة وحدها مثل ما لو انسان متوضي، نعم، وفي تغير مجلسه في مجلس اخر جدد الوضوء فتقرب بهذا الوضوء الى الله عز وجل، لكن ما ارتفع حدث لانه مو محدث اصلا. مثل حكايته كمان قال لو غسل يديه قبل الطعام، غسل يديه قبل الطعام وهو متوضي، هو متوضي فغسل يديه قبل الطعام بنية القربة لأنه هذا سنة نبوية فتحصل بها قربة وثواب، فإذا غسل يديه فهذا الماء مستعمل. وقد يجتمعان مثل ما ذكرنا، واحد محدث فتوضأ ونوى. أما في صورة أنه واحد توضأ في المجلس بعد ما انتهى من الوضوء قال يلا نور على نور بدي اتوضا مرة ثانية، بس هلا خلص الوضوء فتوضأ مرة أخرى، فهذا لم يرتفع به حدث ولم تحصل به قربة، بل يكره فعله لأنه عبث، فهذا الماء الذي نزل من الوضوء الثاني غير مستعمل. فالماء الذي حكمنا عليه بأنه مستعمل يكره شربه والطبخ به والعجن به مكروه في قول بنجاسته. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان في البداية يقول بنجاسة الماء المستعمل لأن الله عز وجل أراه هذا الماء وهو ينزل ومعه الذنوب، صار يشوف الذنوب ويشوف الماء متغير بالذنوب. حصل هذا لسيدنا الشيخ أبو الأمين اللي ذكرناه مرة، حصل مثل هذا فسأل الله أن يحجبه عنه حتى ما يخطر بالي انتقاص أو احتقال أحد من الناس. تفضل. يعني انت اعطي مثال اوضح من ذلك، واحد جنوب دفشوه على المصباح، طلع من المصباح تمضمض واستنشاق، هو لما دفشوه على المصباح نسيان اصلا انه هو جنوب وطلع من المصباح، بيطلع هو يعني مغتسل الان ارتفع عنه الحدث لكن بقي عليه المضمضة والاستنشاق. إذا ما مضمض واستنشاق بقلب الماء بيطلع مضمض واستنشاق فوق. لما عند الشافعية بالدنيا ما ذكرناك القصة تبع الشيخ حسن حبنكي، أي والله مرة من مرات الشيخ بده يطلع سيران الشيخ حسن الصبح بعد الدرس، أنا شو رأيكم طلع الجو حلو طلع سيران بسم الله يلا بسم الله، قال له في فلان ما أجا روح، قال له روحوا نادوا له، راح واحد دق الباب عليه طلع هذا الرجل عم يفرك عيونه نايم، قال له أوه الشيخ بده يطلع سيران، قال له هلا والله ماني مستحكم كثير اطلع بعدين بعد غير مره، قال له امشي الشيخ، قال له بدي اغتسل للساو جنوب كان الرجل، قال له الشيخ رايح على المسبح، قال له شكه وحده، قال له يلا طلع معه، قعدوا معه الشيخ قراء الشيخ حسين خطاب وما شاء الله اشهر تلاميذ الشيخ حسن حبنك. هذا الرجل اللي راح ناداله وعرف شو القصه قال له للشيخ حسن، قال له سيدي لسه قاعدين بعد الفطور، قال له سيدي قلت لنا انه الفاتحه فيها 14 شده، قال له انه اذا راح الشده يعني ما بصح الصلاه، شو رايكم سيدنا الشيخ حسن حسين يسمع لنا الفاتحه كلياتنا؟ يعني بده يعمل فيه مقلب هذا الرجل مزحه غليظه شوي. قال له الشيخ بسم الله، والله الشيخ يعني انه من باب انه نشر الخير طلب العلم، قال لي يلا بسم الله، والله الشيخ حسين عم اقرا، والله بلاش قرأ أول ثاني اقرا وصل عنده، قال له اقرا، قال له ما انا بقارئ اقرا ما انا بقارئ، غمز انا ذاك قال له هذا عم حملوا دبوا المسبح مثل ما هو، وهم طلع من المسبح ابن الشيخ حسن حبنك الله يرحمه الشيخ عبد الرحمن، قال له نويت، قال له لا، قال له حملوا مره ثانيه، انوي حملوا دبوا المسبح مره ثانيه كمان. هاي مسألة هاي القصة شافعية الحنفية خلاص يطلع من مغتسل يعني ارتفع عنه الحدث الأكبر والأصغر. هي قضية تانية قضية الوضوء. لا عند الحنفية إذا اغتسل نعم فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر والأصغر معا. وعند الشافعية كذلك الحكم نفسه، ولكن في انتباه بقى يعني في انتباه أنه ما يحصل يعني لأنه ممكن في ناقض موجود عند الشافعية اللي هو مس العورة القبل أو الدبر بباطن الكاف، هذا ناقض فبدو ينتبه. والأفضل هو يعني إذا حصل منه ذلك أن يتوضأ بعد ذلك حتى ولو كان حنفية، حتى يكون يعني وضوء متفق عليه بين المذاهب كلها. لا أبلغ ما في مشكلة وضوء خلاص ارتفع عن حدثان. يكره شرب الماء المستعمل، يحرم استعمال ريق حبيبه كما يحرم استعمال لبن البنت للدواء إلا إذا علم فيه الشفاء ولم يجد دواء غيره. يعني أنه يحرم استعماله على سبيل مثلا التداوي أو استخدام لغير ذلك. لا يجوز استعمال لبن البنت. شو يعني شلون لبن البنت؟ يعني المولودة رجل ولد له بنته أو امرأة يعني امرأته ولدت بنته، فيقولون أنه اللبن في هذه الحالة بيكون نافع للعين بخلاف ما لو ولدت صبية. تمام، هذا معنى لبن البنت، يعني اللبن بعد ولادة البنت هذا المراد فنافع للعين. فهل يجوز استعماله؟ قال إذا تعين دواء لم يجد غيره وعلمنا بغلبة الظن حصول الشفاء بذلك يجوز، وإلا فلا. مثل زماننا الأدوية كثيرة فلا يجوز استعماله، فذلك لا يجوز له أن يبتلع الرجل يعني. ولو كان من زوجته لا يجوز له أن يبتلعه عند الأحناف. يعني استعمال جزء الآدمي من غير ضرورة، هي القاعدة، استعمال جزء الآدمي من غير ضرورة لا يجوز، بيشمل التداوي بيشمل ابتلاعه كمان ولو كان يعني كانت من حلال، بمعنى من حلال انه كانت مثلا زوجته او امته. قال الزروع المسقية بالنجاسات لا تحرم ولا تكره عند أكثر الفقهاء. أحيانا بعض الأماكن بالشجر يسقونها بالنجاسات سيائة والصرف الصحي. ما فرق بين الزروع وبين الثمار؟ بعضهم يقول لك لا إذا شجرة عم تشرب هي من تحت بس أنت عم تقطف ثمار من فوق، أما إذا بطيخ على الأرض أو كذا هذا لا ما في هيك شيء. إحنا إذا وجدنا عليه نجاسة ظاهرة يعني قد أصابت النجاسة الثمرة نغزلها، يعني خيارة مثلا وجدنا أنه لحقتها النجاسة نغزلها، أما هي مثلا في أصلها لا تحرم عند أكثر الفقهاء. طبعا لا ينبغي هذا يعني، لكن أحيانا في بعض الأشياء صار فيها مثل ضرورة جفاف المياه. إذا مر الرجل بالثمار في أيام الصيف وأراد أن يتناول منها والثمار ساقطة تحت الأشجار، يعني عم يحكي عن ثمار غيره ماشي بين البساتين نعم وخصصها بالصيف يعني قيد اتفاقي واحترازي، لأنه يعني في بلادنا الثمار تكون بالصيف، والثمار ساقطة تحت الأشجار، طبعا هاي الثمار ملك لمين؟ لصاحب الشجرة. فإن كان ذلك في مصر لا يسعه التناول إلا إذا علم أن صاحبها أباحه، إما نصا وإما دلالة بالعادة. فإن كان في البستان من الثمار التي تبقى مثل الجوز وغيره فلا يسعه الأخذ إلا إذا علم الإذن، وإن كان من الثمار التي لا تبقى فلا بأس بالتناول ما لم يعلم النهي إما صريحا أو دلالة. يعني هذا الثمار مثلا مثل نفرض مثلا البردآن أو كذا ليمون، فمثل هذا إذا كان يعني ترك يفسد، فإذا علم النهي يعرف أنه بيعرفه مشهور مصيط هذا بخيل ما بيسامح حدا لا بده ولا بالآخرة ولا يأكل، أما إذا لم يعلم ذلك قال يجوز أن يأكل. لكن الله أعلم باختلاف الزمان يتغير الحكم، زماننا زمان شح البخل فلا يأكل أبدا إلا إذا علم الإذن صراحة. وإن كان في الرساتيق القرى فإن كان من الثمار التي تبقى لا يسعه الأكل إلا إذا علم الإذن، وإن كان من الثمار التي لا تبقى فالمختار أنه لا بأس بالتناول ما لم يتبين النهي، أما إذا كانت الثمار على الأشجار فالأفضل أن لا يأخذ إلا أن يكون في موضع كثير الثمار ويعلم أنه لا يشق وما أريد أن أشق عليك، لا يشق عليهم أكل ذلك وسعه الأكل ولا يسعه الحمل، لكن هذا كما قلنا في زمانهم، أما في زماننا مع غلبة الشح وقلة المسامحة وهذا شيء ما أحد يستطيع أن ينكره، قديما كان الكرم والجود والسماح أكثر من الله بكثير، يعني كان اللي عنده مثلا بقر يبيع اللبن الحليب في كل يوم، يوم الجمعة ما يباع، كان كل أهل الغوطة بيعرفوا أنه يوم الجمعة ما حد يبيع حليب، ويعير أهل البيت إن كانوا يبيعون الحليب يوم الجمعة كله يوزع يمشي حليب يوم الجمعة هذا أبدا، أما الآن أبدا كمان بيخلطوه بالمي بيحلف، أخذوا عند القاضي وحللوا دبية الحليب، أخذوا الحليب حللوا يطلع فيه مي، يحلف له يمين للقاضي الله وكيلك والله يحلف أنه ما في مي، بعيد أنه يعني شو الكذب الصريح أنه حللنا وشفنا فيه المي، يعني قال له الله وكيلك ما في زلل، قال له بس أنا بحط كل دبية لوح بوز تلج عشان ما ينتزع بتدوب هي بقلبها، أنا مو بقصدي. رفع الكمثرى ورفع التفاح من نهر جار وأكلها يجوز، تمام، يعني يكون مثرى مثل المجاص يعني القوافة نحو ذلك أي فاكهة يعني من نهر جار، أو إما نقول رفعه أو رفع الكمثرى من نهر جار وأكلها يجوز، ولو وجد جوزة ثم أخرى حتى بلغت عشرا أو صار لها قيمة إن وجدها في موضع واحد فهي كاللقطة، وإن وجدها في مواضع متفرقة يحل له ذلك، سموه بعورة يعني بيروح بيجمع الجوز بعد أن ينتهي الناس من قطف الثمار يروح هيك يقول عن بعور، يعني هيك بالشام استعملوا بالغوطة، كانوا الفقراء والدراويش بيروحوا بيجمعوا هيك ما تصافات وبيبيعوا، وإن وجدها في مواضع متفرقة يحل له ذلك، كمن جمع نواة أو بزرا من أماكن متفرقة حتى صار لها قيمة فإنه يطيب له، وكذا الجوز بعد فرطه، هي يعني بعد أن أخذه أهله خطفوه أخذوه يقولوا فرط الجوز فنصف ما فرطتم إلا فرطتم فرط عن فرط جوز فرطتم فرض توضح الضار، أما فرطتم يكون فارط معناته، ووجد بقية متفرقة في الأرض يلتقطها كالسنابل إذا بقيت في الأرض، كل هذا موجود يعني عند المزارعين، دخل كرم صديقه وارد بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم تسمية العنب كرما، يعني تكريما للاسم، قال لأن الكرم قلب المؤمن، فالأفضل أن يتنزه عن ذلك. وتناول منه شيئا بغير أمره وهو يعلم أن صاحبه لو علم به لا يبالي لا بأس به، في بنات تسامح يعني وحدة حال معلش يسر بذلك. اشترى مكيلا بشرط الكيل أو موزونا أو معدودا كذلك يكره تحريما بيعه أو أكله حتى يكيله ويزنه ويعده بعد البيع، وكفى كيله بحضرته وإن لم يره أو لم يعرف الأواقي. ثلاثة مسلم وإخوانا أكمل هالسطرين إن شاء الله وانتقل بعد ذلك إلى أحكام الصرف. يقول في التعليق: قيد بالشراء لأنه لو ملكه بهبة أو إرث أو وصية جاز التصرف فيه قبل الكيل. نعم. قال: ويعده بعد البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. وبقولنا أخذ مالك والشافعي وأحمد، وحين علله الفقهاء بأنه من تمام القبض ألحقوا بمنع البيع منع الأكل قبل الكيل والوزن. يعني واحد اشترى شيء مكيل بشرط الكيل، يعني احتراز عن المجازفة، يعني ما اشترى مجازفة مشايلة بقديش هالكومة هاي، لا اشترى نعم هل نعم هذا المكيل بكذا وكذا، الرطل بكذا وكذا مثلا، أو الكيلو بكذا وكذا، بالكيل أو الوزن على حسب الحال. نعم. مكيلا بشرط الكيل أو موزونا أو معدودا كذلك، يعني بشرط الوزن أو بشرط العدد. نعم. يكره تحريما بيعه أو أكله حتى يكيله ويزينه. نعم. بكيلو يكيله ويزينه وبعد ذلك يبيعه. تمام. يعني يكره له أن يبيعه من غير كيله أو وزنه. قوله: وكفى كيله بحضرته وإن لم يره، قوله بحضرته أي بعد البيع لا قبله، فإنه قبله لا يكفي أصلا، وكذا لو كاله بعد البيع بغيبة المشتري نعم أيضا نفس الحكم بيكون. يعني مثلا كان الطعام يكال وهو حاضر، بعد ما كال الطعام اشتراه عمل العقد، قال ينبغي أن يكيله بعد أن اشتراه، ويكره تحريما أن يبيعه إلا يكله. الحديث النبوي واضح في هذا: حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. يعني يكال مرتين، هو لما اشترى يكيله، فلما أراد أن يبيعه إن باعه مجازفة يجوز، قال له أديش تشتري مثلا هالشيلة الكومي مثلا، قال له بكذا، فعمل عقد مجازفة معلش. أما إذا باعه بشرط الكيل أو الوزن بيرجع بعيد الكيل أو الوزن مرة ثانية. لا يحرم التصرف في المزروع قبل زرعه وإن اشتراه بشرطه، يعني بشرط أن يزرع، يعني ما اشترى مثل أن جزافا وإنما اشتراه نعم بالزراع. قال: لا يحرم التصرف فيه قبل زرعه وإن اشتراه بشرطه إلا إذا أفرد لكل ذراع ثمنا. إذا قال له كل مثلا كل ذراع بكذا كل متر بكذا، يصير نفس الحكم في المسألة التي قبله. ثم قال الصرف وحكمه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.